أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك you What? وَمَا

بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوا عبدنا وقالوا فانتصر. Thank you.

أكيف كان عبادي ونذر إن المتقين في جنة الله الله والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان